محمد يصلي عليه. الصابت احكي انا راجل وجبت معاه فقرا وغلابة اوي وراضين بحكم الله. حمدية وبكري وروحية أولادهم ما شاء الله. جميل دعات طول عمره فقير كجال عندي الجلق أدير تعب وآسف حياته كتير وزوجته شايلة الحمل معاه ما كان يملك الفات وكان ياكلها بعرق وياناس من يوم شارب مر الكاس وعلى القليل حامد مولاه وزوجته الطلحة العجرية جبت المقاوي في المية والناس تقول على حمدية مخلصة لزوجها وسرية صلي بالجواز اعرف لولدك كان سيبك بقى من مظاهر شوف واحدة بنت حلال دور على الدين ولا يغرك في كتر المال احنا سمعنا مثل من اكرم الامثال يا واخد القرد قال من اجل كتر المال المال هيفنى ويبقى الحال هو الحال وافرض بقى ان المال هيستنى اسمع كلامي يغور القرد ويا المال حبيبي تحكي عن شاب اسمه جميل اتجوز فتاه جميله قوي اسمها حمديه خلف منها ولد وبنتي فسمى الولد بكري وسمى البنت روحيه جميل ده كان بيشتغل عامل اجير ولقينا العمل اللي هو بقومه عمل متعب فحصل له ايه واللي يحب الحبيب النبي يصلي عليه جميل اتاه المرض نمع الفراش عيان من الهموم والشقا واللي شافه زمان I'm مكفر عمان وماشي بعد للباب راحت له حمدي عشان السفري قال على عيني هيسافر بأمر الله جميل سافر بره فرحان وفي مسره ما بعدش ولا مره كرسي واحد يا اسفا اللي عمل خير لازم يقعد لاولاده عمل خير لازم يقعد لأولاده وإن مات من بدري يبلغ ابنه لمراده اللي عمل خير لازم يقعد لأولاده وإن مات من بدري يبلغ ابنه لمراده ويساعد الابن وابن الابن برشاده واللي عمل شر يعيش طول العمر في انشاد يا الراجل اللي حمديه بتخدم في بيته كان راجل مقاول وكان بيجيب عقود عمل وبيصفر عمال للخارج لما لقاها مخلصه في خدمتها له عرض عليها اي خدمه يقدمها لها قالت له عايزك تجيب عقد عمل لجوزي عشان يسافر ويرجع لنا معاه قرشين يساعدونا في تربيه الاولاد لا خلي جوزك يعمل له جواز سفر وجيب ثمن تذكره الطياره وانا سفره فبعت له قصدي بيته لحد ما كونت له المطلوب جميل سافر بره انقطعت اخباره لمده سنتين فحمديه هتعمل ايه واللي يحب البشير النذير يصلي عليه بنت الأصول عمرها ما تخنش راجلها ولا يوم تبصي لغيره لو ملك جنها بنت الأصول عمرها ما تخنش راجلها ولا يوم تبصي لغيره لو ملك جنها على عرضها محظة وحظة عرض أما الخسيسة كبيسة والغالي علي جيه في أي لحظة يكون على تبقى راجي أعد برة ثلاث سنوات من الفلوس حوي ألفات ورجع فامل من البشوات مغرور انت جاي مفتري بكل صح النوم يا ابني انت جاي مفتري بكل صح النوم مهما الاله امهلك لابد لك من يوم اذا كنت ناسي اهو فاكر القيوم لازم يجازيك وان ما كانت في الدنيا يجازيك في يوم جمع العباد فيها بعد ثلاث سنين دخل على حمدية في الاوضه بتاعتها واحد افندي قالته عايز مين قال لها انا جوزي الجميل قامت فرحانه تحضنه فصبها صابت عليها نفسها وقالت له اتغيرت ليه يا جميل قال من غير مناقشه انت عندك اكل قالته عندي حطت الاكل على الطبليه فنظر باحتقار كده وحط رجله على الاكل وقال انا اكل من الاكل ده فهي في اللحظه دي راحت مشوره عليه وقالت ايه عجبي على راجل بعدل الزمن حاله ولما الغنى اتاه وشاف النعمه جياله دسها برجله فحلت اسمه دايما مكان لهاش قرايب خلاف سالة واحدة عيب عايشة في بلد تانية. خدت الولد والبنت وراحت لها. إنما الزوجة التانية قالت لي جميل، أنا ما عشت في الأرياف أبدا، لازم تبيع البيت اللي هنا ونأجر لنا في شقة في قلب مصر. وما دمت بتقول إنك أنت بتعرف تسوق يبقى تشتري لك تاكسي عداد ونشتغل في قصر في قلب مصر ونعيش هناك. يا ترى كلام أبي بقى هيكون له قبول عنده ولا إيه؟ واللي يحب روح الوجود النبي يصلي عليه. الأصيلة اللي ضحت بروحها عليا الساجل يحضر كدالية بعت الأصيلة اللي ضحت بروحها عليا سأبني الحلو كله سئتها المر بالجي وديتها الامان والطاعه وهي جت في ساعه رمتني واهملت في Yeah. ولما صابوها يعمل ايه ولما صابوها يعمل ايه مسك الجنة في الجنة وقال الله تفايا هو عليم يدلع لك الدنيا ماشي للحظة جاهد ولادي وعياله لابد يجي يوم ويسوق بقى حاجة الراجل المفتري على زوجته وعياله لابد يجي يوم ويسوق بقى حاجة والله الكسيس بيبان من صبعه وأفعاله شوفوا من أنا كل شوفوا من ورماها وربنا جعله عبارة لأمثال والفوت بقى سواه حياته ألم وجرى بعد العز ما راح أكيد Yeah, وخطورة وحية طبيبة كمالية طبيبة بشرية يا سلام على كرم استقامة طريقها كل خير ومتاع الاستقامة طريقها كل خير ومتاع والانحراف نهايته في طريق ضياع احمد رشاد بيقول صلوا على الرسول الاستقامة طريقها كل خير ومتاع الانحراف نهايته في طريق ضياع واللي بيرضى بقليله ده غير الصماع اللي اعتطر في السماء ربي علي وقال اللي اعتماده على الله لا تعرى ولا يلجى جوزها ما طردها وهي اقسمت ان هي لازم تربي اولادها احسن تربيه وتعلمهم احسن تعليم سميها ويا بكري لحد ما تخرج من الجامعه والعمل اللي هو بيقوم بمذيع روحية دخلت كلية الطب واتخرجت دكتورة ومدام بقت دكتورة نعرف من كده انها بقت في سن الشباب بداية المفاجأة بقى اللي هتحصل هتكون ايه واللي يحب روح الوجود النبي صلي عليه روحية جالها عريس هو كمان دكتور كان برضو من دفعتها وكان في الجراحة مشهور روحية جالها عريس هو كمان دكتور كان برضو من دفعتها وكان في الجراحة مشهور وأصل العريس الأيام دي في أزمة الشتم معذور وأصل العريس الأيام دي في أجل السجن معذور بعد كبس الكتاب سفر ساعة على مصر وعشان يسكن في مصر بيلف العريس الدكتور ماشي محتار كل مكان فيها غمار عمال بيبحث باستمرار لما عقله انه تعالوا شوف ياللي انت طمعان على الدنيا تعالى وشوف في اللي عاش في الحرام صبح حقير مكتوب اما اللي عاش في الحلال صبح عظيم معروف ياللي انت طمعان فقير مكتوب أما اللي عاش في الحلال صبح عظيم معروف بينهيل الظالم ما ربك ويجي في يوم يعطي جزاءه لما اللي ظلمه يشوف وفيها جالها عريس دكتور دي منها من نفس الدفعة بتاعتها بعد ما كتب الكتاب اتفق العريس والعروسة على ان يكون عملهم واقامتهم في قلبنا حبيب يوم والعريس جاب فيها عربية ركب في قلب العربية حمدية وابنها بدري وبنتها الدكتورة روحية وعريسها الدكتور نزلوا في مصر يدوروا على سكن ملقوش لحد ما مسى عليهم الليل وهم ماشيين حمدية سمع الصوت مش غريب عليها بيقول لله يا مطحنين طلبت من السواق اللي وقف لحظة فلما نزلت من العربية كلهم نزلوا ورا منها فطلعت له عرفته ان هو جوزها انما هو من الانتقام اللي ربنا ورهوله معرفهاش فهو مد ايده ليها بدل وقال لها حسنا لله يا ستي فهي صورت عليه وقالت ايه والعاشق في جمال روح الوجود النبي صلى الله عليه الدنيا فيها العجب واللي بيمشي بشوف فيها المد ايده وتمت ايده قلوب فيها العجب واللي بيمشي بشوف فيها اللي مد ايده وكان في ايده كل واحد يا ناس في الحال يا مثل مين الدنيا Yeah. خيئة مثلها واللي بدا أظلم جزاء سيئة مثلها واللي بدا أظلم كلام قديم أنزله من بالعباد أعلم واللي بدا بالشر مشايب لو يظلم واللي انتصر بعد ظلمه ما فيش ملام عليه ومن عفاوي أصلح يكون عند الإله أكرم بكري وروحية سأل والدتهم مين ده هيدلهم بيه أبوكم اللي فيه بقوا مجهولين هي قالت عريس بنتها عريس بنتي احنا لسه على البر نسيبك اهو اتجوزت بنتي او ما اتجوزتهاكي انت حر لان انا مش هسيب جوزي ابدا لو اولادي ما قاموش بواجبهم نحو والدهم زي ما امر ربنا انا هقعد هنا ولا يمكن اسيبه ابدا فقال الدكتور انا متمسك ببنتك اكتر من الاول هذه الولاد ابوهم لحمام من الحمامات الشعبيه جابوا له ملابس جديده ولبسوه سالهم عن سبب حضورهم فقالوا له بنبحث لبنتك عن شقه تتجوز فيها فهو قال لهم ايه الشقه عندي هنا خمس حضارات وصليت حجرات وخمسين الجينة فيها هناك ودم فريقها من سنتين لما وصلوا هناك وشافوا الآخر قال لهم لو ربنا اراد يكرمنا ممكن يكون من نصيبكم شقه من غير لا مقدم ولا خلو. قالوا لي ازاي؟ قالوا لهم زوجتي ثانيه انا مسميها الخيله. انا عارف ان هي دايما بتستقبل اصدقاء ليها في قلب الشقه. الساعه كام الوقت؟ قالوا لي الساعه 12 ونص الليل. قالوا لهم على ما نوصل لمكان الشقه الموضوع ده ياخد ساعتين. فالساعتين بعد نص الليل لو كان موجود عندها اي انسان داخل الشقه يبقى في الحاله دي ممكن ان يتقبض عليهم الاثنين، وطبعا لازم الشقه تبقى من نصيبنا، وانا في الحاله دي متنازل عنها لبنتي وعريس بنتي. لحد ما وصلوا قدام باب الشقه فهو خبط على الباب، فهي ردت من جوه وقالت مين، فهو غير صوته وقال لها انا الضيوف. قام صاحبها يفتح باب الشقه، في اللحظه دي راح هاجم عليه بكري، وراح هاجم عليه الدكتور عريس روحيه هم كاتبين، وهو وزوجته حمديه وبنته روحيه راحوا هاجمين على الخيله واستغاثوا لحد الناس ما تلمت، بلغوا رجال الحكومه دول ضبطوهم الاثنين متلبسين. يا ترى هيكون نتيجه اللي حصل ده ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي صلي عليه. خدت جزاء خيانتها الحبس 6 شهور، خدت جزاء خيانتها الحبس 6 شهور مع الصلاة من زوجها فرصة للدكتور. خدت جزاء خيانتها الحبس 6 شهور مع الصلاة من زوجها، ودي فرصة للدكتور. الشقة طبحت لهم وفيها دم الفرح بسرور، وجميل رجع تاني لزوجته حمدية، والفرحة تمت لما داروا بقية النور. ودي من أعمالنا المنشورة لشركة صوت المنشورة، ودي من أعمالنا المنشورة لشركة صوت المنشورة. اهلي يا منصوره انت ممتاز بفضل الله.